بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل في حبس الرجل على الدين ظلم. قال ابن القيم، وكان هذا الكتاب ذاك يسلم، قال: وكان علي رضي الله عنه لا يحبس في الدين ويقول إنه ظلم. قال أبو داود في غير كتاب السنن وساق بسنده أن عليا حبس الرجل في السجن بعد معرفة ما عليه من الحق. قال علي: حبس الرجل في السجن بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم. وقال ابن أبي شيبة وساق بسنده عن علي قال: حبس الرجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه من الحق ظلم. نعم. فقال: كان علي رضي الله عنه لا يحبس في الدين ويقول انه ايه؟ ظلم. وايضا قال شيخه، قال ابن القيم رحمه الله عليه: هذا الحكم عليه جمهور الامه، هذا الحكم عليه جمهور الامه فيما اذا كان عليه دين عن غير عوض مالي كالاتلاف والضمان والمهر ونحوه، ليس اذا كان الدين عن عوض مالي كبيع وشراء وتجارة وغير ذلك، فإن القول قوله مع يمينه، لأنه في الأثر الذي سبق وما ذكره ابن عين قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يقول: إن عليا كان إذا جاءه رجل بغريم قال لي عليه كذا، يقول: اقضي، فيقول: ما عندي ما أقضي، فيقول غريم إنه كاذب وإنه غيب ماله، فيقول: هل هم مبين على ماله يقضى لك عليه؟ فيقول: إنه غيب، فيقول: استحلفه بالله ما غيب منه شيئا. قال: أرضى بيمينه، فيقول: فما تريد؟ قال: أريد أن تحبسه لي، فيقول: لا أمنك على ظلمه ولا أحبسه. قال: إذا ألزمه، قال: إن لزمته كنت ظالما له وأنا حائل بينك وبينه. فيقول: هذا الحكم عليه جمهور الأمة فيما إذا كان عليه دين عن غير عوض مالي كالإتلاف والضمان والمهر ونحو ذلك، فإن القول قوله مع يمينه، قوله مع يمينه. أنت معسر، ما عندك مال، طالما مالك بينة على هذا فالقول قوله مع اليمين، ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم إنه مليء وإنه غيب مال. قالوا: وكيف يقبل قول غريمه عليه ولا أصل هناك يستصحبه ولا عوض؟ هذا الذي ذكره أصحاب الشافعي ومالك وأحمد. وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم قسموا الدين إلى ثلاثة أقسام: قسم عن عوض مالي كالقرض وثمن البيع ونحوهما، وقسم لزمه بالتزامه كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه، وقسم لزمه بغير التزامه وليس في مقابلة عوض كبدل المتلف وأرش الجناية ونفقة الأقارب والزوجات واعتاق العبد المشترك ونحوه. ففي القسمين الأوليين يسأل المدعي عن إعسار غريمه، فإن أقر بإعساره لم يحبس له، وإن أنكر إعساره، يعني طبعا سجن المعسر لا ينبغي لأنه ظلم له، إذا ما وجد فنظرة إلى ميسرة، قال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولأن حبسه لا ينفعك بشيء، اتركه يعمل، قد يأتي لك بالمال، لكن إن حبسته فهو هو الذي سدد لك دينك ولا أنت الذي استفدت منه شيئا. وإن أنكر إعصاره وسأل حبسه حبس، لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده، والتزامون القسم الآخر باختيارية يدل على قدرته على الوفاء، ولتسمع بينته بالإعصار قبل الحبس أو بعده على قولين عندهم. وإذا قيل لا تسمع إلا بعد الحبس، فقال بعضهم: تكون مدة الحبس شهرا وقيل اثنين وقيل ثلاثة وقيل أربعة وقيل ستة، والصحيح أنه لا حد له وأنه مفوض إلى رأي الحاكم والذي يدل عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من ذلك إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل. قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وماله. يبقى إذن يحبس إذا كان يملك، ويسجن إذا كان يملك، وثبت هذا فإنه يحبس حتى يسجد. أما إذا كان معسرا بأي دين كان وبأي التزام التزم، إذا كان معسرا فإنه لا يجوز حبسه لأنه ظلم ومخالف للقوله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. ولهذا الديون التي على الناس، الديون التي على الناس إما الذي عليه دين يكون واجدا وهو مماطل، فهذا يحبسه الحاكم ويفعل معه من أنواع التعزيرات ما يدفع به المال. والثاني أن يكون معسرا، فهذا المعسر لا يكون عليه حبس ولا عقوبة لأن هذا خارج عنه، بل أنت مأمور بأن تتصدق عليه. الأول الإنظار فنظرة إلى ميسرة، انتظر. وأن تصدقوا عليه بالعفو والسماح خير لكم إن كنتم تعلمون. كيف يحبس وأمرك دائر بين حالتين، بين الإنظار ويبقى لك الحق هذا، وبين العفو والصفح وهذا أفضل لك، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فكيف يحبس في هذا؟ طيب، قال: سواء كان دينه عن عوض أو عن غير عوض، وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره، فإن الحبس عقوبة، والعقوبة إنما تسوغ بعد التحقق في سببها، وهي من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة، بل يتثبت الحاكم وتأمل حال الخصم ويسأل عنه، فإن تبين له مطلوب وظلمه ضربه إلى أن يوفي أو يحبسه. هذا الحاكم يفعل به من أنواع التعزيرات ما يخبر عن ماله. وإن تبين له بالقرائن والأمارات عجزه لن يحل ولن يحبسه، ولو أنكر غريمه عصاره، فإن عقوبة المعذور شرعا ظلم، وإن لم يتبين له من حاله شيء آخره حتى يتبين له حاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرماء المفلس الذي لم يكن له ما يوفي دينه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أنا لي عند رجل 100,000 جنيه، طيب عند هذا الرجل مثلا سيارة، هذه السيارة ليس من النفقة الواجبة، خذ هذه السيارة بكم؟ 30,000، وليس لك إلا ذلك، الموجود خذه بشرط ألا يتعلق به نفقات واجبة. يعني لو سيارة أجر الرجل بيقتت عليها ليأكل أولاده لا تأخذ هذه السيارة، لكن لو سيارة بيركبها يذهب إلى مصالحه أو كذا لا يركب سيارة أجرة، سيارة بالأجرة، لكن سيارة يقتت بها كأرض يزرعها يقتت منها وأولاده كبهيمة يحلبها، فإن هذا لا يدخل في البيع. ولهذا الحاكم إذا جاء إلى مسجد الحجري الحجر ما يحجر الحاكم على أساسة النفقة، على بهيمة يأخذ لبنها ليقتت منها، على سيارة يقتت منها، لا ما يأخذ، إنما رجل عنده سيارة يذهب ويجيء سيارة مثلا لا هذه يبيعها، أو أرض زائدة هذه يبيعها، أو عمارة مثلا 5 أدوار فيبيعها ويعطيه بيتا دور واحد، يشتري بيتا دور واحد لأنه يريد فقط أن يسكن. نعم، وهذا صريح في أنه ليس لهم إذا أخذوا ما وجدوه إلا ذلك، وليس لهم حبسه ولا ملازمته، ولا ريب أن الحبس من جنس الضرب، بل قد يكون أشد منه، ولو قال غريمه الحاكم اضربه إلى أن يحضر المال لم يجبه إلى ذلك، فكيف يجبه إلى الحبس الذي ومثله أو أشد؟ ولم يحبس الرسول طول مدة أحدا في دين قط، ولا أبو بكر بعده، ولا عمر ولا عثمان، وقد ذكرنا قول علي رضي الله عن الجميع. وقال شيخنا رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، وكذلك لم يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين زوجا في صداق امرأته أصلا، بس المهم يثبت عند القاضي أنه معسر. ولهذا حبس الرجل بعد كان مثلا عليه نفقة للزوجة الآن بيرفع القضاء إلى القضاء ويحبس الرجل، هذا يكون معسرا، عنده عصار ما عنده فيحبس، أو مثلا في دين فعليه وصل أمانة فيرفع ثم يحبس، لا بد أن نتيقن أنه فعلا يستحق الحبس. من الذي يستحق الحبس؟ الواجد المليء الغني ولكنه مماطل، فهذا يحبس. وبعضهم قد يتحايل، فمثلا يأتي الرجل فيجعل يبيع البيت للزوجة ويبيع الأرض للزوجة بعقود ابتدائية حتى لا يكون واجدا بل يكون معسرا، يقول والله أنا ما عندي أي شيء أبدا، تبيعك، يقول ما هو بيتي والله أنا بعت لمراتي، فعلى القاضي أن يتحقق من هذا فعلا إذا كان هذا بحيلة أم لا، فإن كان بحيلة فالبيت بيته والأرض أرضه والسيارة سيارته ليست سيارة الإيه؟ الزوجة. وقد يبتلى هذا المتحايل فبعد هذه بعد أن يكتب لمراتي عقد البيت وعقد السيارة تقول له أنت طالق، يلا توكل على الله خذ نفسك. ازاي انا كنت متحايل الان الان صرت المتحايل؟ قولي هذا الحق والان فقد تبتلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. وفي رساله الليث بن سعد الى مالك ايوه اخونا لو لا يبقى طالما ان هو ما تنازلش يبقى هذا الحق، يعني انا هاخذ الموجود الان اخذ 30,000 ويبقى 70 ان فتح الله عليه خلاص انا منتظره، لكن لو تنازل وقال لا خلاص يكفيني ال30,000 بعد ذلك لا يجوز الرجوع. يعني انت تنازلت لي عن الباقي الان، اخذت السياره ب30 وبقي عليها 70، قلت لا خلاص يكفي جزاك الله خير هذا يكفيني وخلاص، بعد ذلك أنا سافرت أو جاءني مال وصرت من أرباب الأموال، قلت لي هات 70، أقول لك لا خلاص لأنك وهبت لي 70 والعائل في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي رسالة الذي بن سعد إلى مالك التي رواها يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ في تاريخه عن أيوب عن يحيى بن عبد الله بن مكير المخزومي قال هذه رسالة الذي بن سعد إلى مالك فذكرها إلى أن قال ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون، طبعا وكان الليث يرد على مالك في عمل أهل المدينة، فإن مالك كان يرى عمل أهل المدينة حجة، فهو يقول له ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلم في مؤخر صدقيها تكلمت فيدفع إليها، وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك وأهل الشام وأهل مصر، ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله ولا من بعده لامرأة بصدقية مؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقه. يا سلام، شوف يا إخوان تقديم الدليل على الجماهير. يعني ماذا يقول الليث لمالك؟ أنتم الآن يا مالك عندكم أهل المدينة المرأة إذا طلبت مؤخرها تمكنت منه، طبعا عندنا المهر قد يكون فيه مؤخر، المؤخر هذا إنما تتقاضى المرأة متى؟ بأقرب الأجل، يا الموت يا الطلاق. لكن لو قالت المرأة الآن هات المؤخر المكتوب علي 20,000 30,000 40,000، يقول لا لا لا أنا الذي مت ولا أنا الذي طلقتك. فيقول ليث بن سعد مخاطبا مالك وأنتم تقضون هذا قضاء أهل المدينة، يقول له وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك، أهل العراق معكم وأهل الشام وأهل مصر، أهل الشام أهل مصر أهل العراق أهل المدينة على هذا، ولم يقضي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده لامرأة بصدقية المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقه، حتى لو كل هؤلاء على هذا القول فإن السنة قد قلت مرادوه بالمؤخر الذي أخر قبضه عن العقد، فالذي أخر قبضه عن العقد فترك مسمى وليس المراد به المؤجل، فإن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تطالب به قبل أجله بل هو كسائر الديون المؤجلة، وإنما المراد ما يفعله الناس من تقديم بعض المهر إلى المرأة وإرجاء الباقي كما يفعله الناس اليوم. وقد دخلت الزوجات والزوج والأولياء على تأخيره إلى الفرقة وعدم المطالبة ما دام متفقين، ولذلك لا تطالب به إلا عند الشر والخصومة أو تزوجه بغيرها والله يعلم، والزوج والشهود والمرأة والأولياء أن والله يعلم والزوج والشهود والمرأة والأولياء أن الزوج والزوجة لم يدخل إلا على ذلك. وكثير من الناس يسمى الصداقة تتجمع به المرأة وأهلها ويعيدونه بل يحلفون له أنهم لا يطالبون به، فهذا لا تسمع دعوة المرأة به قبل الطلاق أو الموت، ولا يطالب به الزوج ولا يحبس به أصلا، وقد نص أحمد على ذلك وأنها إنما تطالب به عند الفرقة أو الموت، وهذا هو الصواب الذي لا تقوم مصلحة الناس إلا به. قال شيخنا رحمه الله: ومن حين سلط النساء على المطالبة بالصداقات المؤخرة وحبس الأزواج عليها حدث من الشر والفساد ما الله به عليه. تقول لك أنا راح المحكمة، انت عمال تعملي كذا، طب انا اروح على المحكمه وترفع بقى تبديد ما ادري ايه ومنع نفقه والمؤخر. وصارت المراه اذا احست من زوجها بصيانتها في البيت ومنعها من البروز من صيانتها في البيت ومنعها من البروز والخروج المنزلي والذهاب حيث شاءت تدعي بصداقها وتحبس الزوج عليه وتنطلق حيث شاءت، فيبيت الزوج ويظل يلتوي في الحبس وتبيت المراه فيما تبيت فيه. يا بنت عودي في البيت، يا بنت لا تخرجي، يا بنت التزمي، يا بنت استقيمي، يا بنت مش رايحين الافراح دي، هروح ليه انا اذهب الى الشاطئ الفلاني هناك عرس ما ينفعش. فماذا تصنع؟ مات المراه، حبست الزوج، قالت انا هذا زوجي عنده صداقي اريده، فيحبس الزوج، الزوج ما عنده الا ان يوفي الصداق، وهي ايه؟ وهي تصنع ما شاءت. فإن قيل في الشروط لما تكتب حالا في ذمته، فالشروط لما تكتب حالا في ذمته تطالبه به متى شاءت، إنما تكتب حالا في ذمته تطالبه به متى شاءت. قيل لا عبرة بهذا بعد الاطلاع على حقيقة الحال، وأن الزوج لو عرف أن هذا دين حال تطالبه به بعد يوم أو شهر وتحبسه عليه لم يقدم على ذلك أبدا، وإنما دخلوا على أن ذلك مسمى تتجمل به المرأة، والمهر هو ما ساق إليها، فإن قدر بينهما طلاق وموت طلبته بذلك، وهذا هو الذي في نظر الناس وعرفهم وعوائدهم، ولا تستقيم المروم إلى به والله المستعان. يعني يقول هذا يرجع فيه للإيه؟ للأعراف في ذلك. والمقصود أن الحبس في الدين من جنس الضرب بالسياط والعصي، وذلك عقوبة لا تسوغ إلا عن تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة والله أعلم. نعم. قال: فصل من ذلك أن يجوز الحكم حكم شهادة الرجل الواحد. نقف عند هذا المبحث، وهو حكم الشهادة بشهادة الرجل الواحد مع يمينه.